أنشودتي يا هوى قلبي أنيري بالتقى دربي. تعالي واطرب الدنيا من صداك الشادي يا نسمة الكلمات هيا رفرفي وفي سماء المجد تيه واعزفي يا نسمة الكلمات هيا رفرفي وفي لله درك قد سلبت قلوبنا وبدا الظلام على طريقك يختفي وبدا الظلام على طريقك يختفي. تعالي واطرب الدنيا من صداك الشادي أنشودتي يا منابع الألحان أشعلت نار الحب في وجداني يا زهرة باتت تبث عبيرها بمنابر الإنشاد والإحسان بمنابر الإنشاد والإحسان. تعالي واطرب الدنيا من صداك الشادي.